أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 12 من شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما نعلم جميعا أن هذا الكتاب هو مختصر لجمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن المنطوق، وعرفنا أن المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن، وعرفنا أن دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على تمام المعنى، ودلالة التضمن هو دلالة اللفظ على جزء المعنى. فلما نقول مثلا الإنسان هو الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق أو دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة. دلالة كلمة زيد على الشخص المعين المتسمى بهذا الاسم، هذه دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على جزء المعنى، هذا يسمى بدلالة التضمن. مثال ذلك نقول الإنسان هو الناطق فقط، هذه دلالة تضمن، لأن اللفظ دل على جزء المعنى وليس على المعنى بتمامه. فإذا المنطوق هو المعنى الذي دل على اللفظ بالمطابقة أو التضمن. وعرفنا أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان، يعني تؤخذ من اللفظ، تؤخذ من اللفظ، بخلاف دلالة الالتزام وهو دلالة اللفظ على معنى خارج. وقلنا أن دلالة الالتزام دلالة عقلية، يعني تعرف من خلال إعمال العقل وليست من منطوق اللفظ. إذن المطابقة والتضمن وكذلك الالتزام من الدلالات التي تؤخذ من اللفظ. والدلالة إما أن تكون دلالة بالمنطوق وإما أن تكون دلالة بالمفهوم. دلالة بالمنطوق اللي احنا ذكرناه الآن، تكلمنا عنه في الدرس اللي فات، اللي هو المعنى الذي عليه اللفظ إما بالمطابقة أو بالتضمن. أما النوع الثاني فهو الدلالة بالمفهوم، وحنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الدرس. نتكلم أولا باستفاضة كما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن دلالة المنطوق. إذا عرفنا أن المنطوق المعنى الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة أو بالتضمن، فكذلك ينبغي أن نعرف أن هذا يسمى بالمنطوق الصريح. فالمنطوق قسمان، عندنا منطوق صريح وعندنا منطوق غير صريح. فإذا دلالة اللفظ على المعنى بالتضمن أو بالالتزام أو بالمطابقة ينقسم إلى قسمين، خلاص؟ فبنقول المنطوق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. المنطوق الصريح هو المعنى الذي دل عليه اللفظ إما بالمطابقة أو بالتضمن، وهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة أيضا. قسم الأول وهو المنطوق الصريح، وهو ما يكون نصا، أو يكون المنطوق الصريح هذا ظاهرا، أو يكون المنطوق الصريح هذا مجملا. يبقى علشان التسلسل يكون واضح بنقول الآن دلالة اللفظ على المعنى إما أن تكون بالمنطوق وإما أن تكون بالمفهوم. دلالة المعنى على اللفظ بتمامه، خلاص، هذا يسمى بالمطابقة. على جزء المعنى، هذا يسمى بالتضمن. على معنى خارج، هذا يسمى بالالتزام. المنطوق قسمان، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. المنطوق الصريح إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مجملا، خلاص. طيب ما هو النص؟ تكلمنا عن النص قبل ذلك. إن النص بالمعنى الأصولي اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد، هذا هو النص. مثال ذلك دلالة لفظ العشرة على العدد عشرة، هذا نص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، كما في قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة. فهذه الآية نص، نص يعني إيه؟ يعني لا تحتمل معنى آخر. يبقى هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام المنطوق الصريح ما يكون نصا، وقد يكون هذا المنطوق الصريح ظاهرا. ما هو الظاهر؟ الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أرجح، فهذا المعنى الأرجح يسمى بالظاهر. مثال ذلك قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض، ويطلق على الإيه؟ ويطلق على الطهر. طيب في أيهما أرجح؟ إطلاق القرء على الطهر أرجح ولا على الحيض أرجح؟ لا، إطلاق القرء على الطهر أرجح. فهذا هو المعنى الظاهر. الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح. فنقول إذن معنى القرء هنا هو الطهر على ظاهر الآية، يعني على المعنى الراجح في الآية. وقد يكون المنطوق الصريح مجملا. مجملا يعني إيه؟ يعني المجمل هو الذي لا يكفي وحده للعمل. عندي لفظ يحتاج، أو عندي لفظ يحتمل أكثر من معنى، وليس عندي مرجح لإحدى هذه المعاني، فهذا مجمل. والمجمل يحتاج إلى تبيين. وإحنا كنا ذكرنا قبل ذلك فيما سبق أنه لا يوجد شيء في الوحي مجمل إلا وقد أتى بيان، زي قول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، هذا مجمل وأتى بيانه في الكتاب وكذلك في السنة. زي قول الله تبارك وتعالى: آتوا الزكاة. زي قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل هذه مجملات، لكن جاء بيانها من طريق السنة كما نعلم جميعا. فإذا المنطوق قسمان: منطوق صريح، وهذا المنطوق الصريح إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مجملا. القسم الثاني من المنطوق وهو المنطوق غير الصريح، هو ما دل عليه اللفظ بالالتزام، هو ما دل عليه اللفظ بالالتزام. وهذا في الأصح، لأن هذه المسألة فيها خلاف. ما دل عليه اللفظ بالالتزام هذا منطوق غير صريح، بمعنى أننا لم نأخذ الفائدة من اللفظ مباشرة، وإنما أخذناها بطريق غير مباشر. ولهذا قلنا دلالة الالتزام دلالة عقلية، يعني تعرف من خلال العقل، لا تؤخذ من اللفظ، زي ما هو الحال مثلا في دلالة المطابقة وفي دلالة التضمن. دلالة الالتزام دلالة عقلية ليست لفظية، تؤخذ من اللفظ بطريق غير مباشر، بخلاف المطابقة تؤخذ من اللفظ مباشرة، بخلاف التضمن تؤخذ أيضا من اللفظ مباشرة. فإذا القسم الثاني هو المنطوق غير الصريح، وهو ما دل عليه اللفظ بالالتزام. دلالة الالتزام اللي هو بين قوسين اللي هو المنطوق غير الصريح ينقسم أيضا إلى أقسام ثلاثة. يبقى عندي هنا المنطوق الصريح ينقسم إلى أقسام ثلاثة، خلاص، إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مجملا. وكذلك المنطوق غير الصريح أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من دلالة الالتزام وهو دلالة الاقتضاء. مثال ذلك قول الله عز وجل: واسأل القرية. ما معنى واسأل القرية؟ يعني اذهب إلى الجدران وإلى الدور وإلى البيوتات واسأل هذه الجدر، ولا المراد بسأل القرية يعني اسأل أهل القرية؟ المراد بسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، لأنه يمتنع توجيه السؤال إلى البنيات. فإذا لابد من وجود تقدير من أجل أن يستقيم الكلام. هذا الشيء المقدر هو ما يقتضيه السياق، ولهذا سميت بدلالة الاقتضاء. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هل هذا الحديث يحتاج إلى تقدير ولا لا يحتاج إلى تقدير؟ يحتاج إلى تقدير قطعا. ليه؟ لأن قوله إنما الأعمال بالنيات يحتمل عدة احتمالات. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما وجود الأعمال بالنيات. طب هل هذا يصح ولا لا يصح؟ لا، ما ينفعش نحط هذا التقدير، قد يوجد العمل من غير نية، يبقى هذا التقدير لا يصح. احتمال آخر، إنما صحة الأعمال بالنيات. احتمال ثالث، إنما كمال الأعمال بالنيات. أي هذه التقديرات هي الصحيحة؟ قلنا التقدير الأول إنما وجود الأعمال بالنيات، هذا لا يصح لأن هذا يكذبه الواقع، صح ولا لا؟ لأنه قد يوجد العمل بلا نية. يتبقى عندي الاحتمال الثاني والثالث، وهو إنما صحة الأعمال متوقفة على النيات، أو إجزاء العمل شرعا متوقف على النية. طب هل هذا هو المراد؟ نعم، يؤيده ذلك نصوص أخرى تبين أنه لا بد أن ينوي من أجل صحة العمل، ولا يمكن كذلك أن نحمل على الاحتمال الثالث وهو إنما كمال الأعمال بالنيات، لأنه معنى ذلك إن العمل يصح شرعا دون نية، وهذا لم يقل به أحد. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا فيه تقدير من أجل أن يستقيم الكلام ولا يكذبه الواقع، وهو إنما صحة الأعمال وإجزاء الأعمال يتوقف على النية، فهذا أيضا يسمى بدلالة الاقتضاء. يبقى إذن القسم الأول من دلالة الالتزام هي دلالة الاقتضاء، وهو أن يدل اللفظ على محذوف من النص، وجوده ضروري ليستقيم الكلام. هذا هو القسم الأول من أقسام دلالة الالتزام. القسم الثاني من أقسام دلالة الالتزام وهو دلالة الإشارة، نضرب مثالا على ذلك. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية فيها منطوق. ما منطوق الآية؟ منطوق الآية إباحة الوطء في ليالي رمضان، إباحة الوطء في ليالي رمضان. ويلزم منه صحة صوم الجنب. طيب كيف أخذنا بدلالة الالتزام صحة صوم الجنب من هذه الآية؟ أخذنا ذلك لأن الله تبارك وتعالى أحل الوطء في جميع الليل، فلو أنه وطأ أو جامع في أول الليل فهذا جائز، لو أنه جامع في وسط الليل فهذا جائز، لو أنه جامع في آخر الليل فهذا أيضا جائز، وبالتالي يلزم من ذلك أنه سيطلع الفجر وهو جنب، فيلزم من هذه الآية صحة صوم الجنب. فنرجع بنقول قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أخذنا بالمنطوق الصريح صحة صوم الإيه أو صحة الجماع أو جواز الجماع في ليل رمضان، وأخذنا منه بدلالة الاقتضاء اللي هو بقى بالمنطوق غير الصريح صحة صوم الجنوب. طيب نضرب مثالا آخر، قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. منطوق الحديث جواز فرك المني وعدم وجوب الغسل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله تعالى عنها فيما كانت تفعل. يلزم من هذا الحديث طهارة المني، يلزم منه طهارة المني. لماذا؟ لأنه لو كان المني نجسا للزم غسله من أجل أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أخذنا بدلالة الإشارة طهارة المني من قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أفرك المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فركا فيصلي فيه، وأخذنا أيضا صحة صوم الجنب بدلالة الإشارة من قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب لو أردنا أن نعرف دلالة الإشارة اللي هي قسم من أقسام دلالة الالتزام، بما نعرفها؟ نقول دلالة الإشارة هو أن يدل اللفظ على حكم لازم لحكم آخر. فطهارة المني حكم لازم لحكم آخر وهو جواز الفرك. كذلك صحة صوم الجنب حكم لازم لحكم آخر وهو إباحة الوطء في الليل. القسم الثالث من أقسام دلالة الالتزام وهو التنبيه والإيماء. التنبيه والإيماء، مثال ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية تدل على أن الزنا هو علة الجلد. الله تبارك وتعالى نص في هذه الآية على أن الزاني حكمه الجلد، الزانية حكمها الجلد 100 جلدة. هذا منطوق صريح ولا لا؟ هذا منطوق صريح، إما بقى أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مجملا. ويؤخذ منه بالالتزام أن علة الحد هو إيه؟ هو الزنا. نضرب مثالا آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. هذا يدل بالمنطوق الصريح على أن القاتل لا يرث شيئا من مورثه. هذا الحديث يدل بالمنطوق الصريح على أن القاتل لا يرث شيئا من مورثه. ويدل بالالتزام بإعمال العقل، يعني يدل بالالتزام على أن العلة من ذلك هو القتل. ليه؟ لأن المشتق قاتل في الحديث علق عليه حكم المنع من الإرث، فدل ذلك على أن القتل علة للحكم. ذلك لأنه إذا لم يكن علة للحكم فهنا سيكون الكلام معيبا، باعتبار أنه علق الحكم على إيه؟ علق الحكم على وصف لا مدخل له في الحكم. زي ما أقول كده مثلا: المسلم لا يرث. لو قال قائل: المسلم لا يرث، هل هذا يصح؟ الكلام هنا معيب ولا مش معيب؟ الكلام هنا معيب. ليه؟ لأن هذا الوصف لا مدخل له في الحكم، فالمسلم منه أو من المسلمين من يرث، ومن المسلمين من لا يرث، لأن الحكم كله دائر على توفر شروط وانتفاء موانع. فبنقول قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث، هذا نأخذ منه بدلالة التنبيه والإيماء على أن القتل هو علة للحكم. مثال آخر، قول ربنا تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية تدل بالمنطوق الصريح على وجوب الحد على السارق، وحد السارق هو قطع اليد. هذه دلالة بالمنطوق الصريح. وتدل الآية بدلالة الالتزام بالإيماء والتنبيه على أن السرقة هي علة الحكم، لأن ربنا تبارك وتعالى علق هذا الحكم على إيه؟ على وصف، ولولا أن هذا الوصف هو علة الحكم لكان الكلام معيبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى يتضح من ذلك أن دلالة الالتزام منها ما يعرف بدلالة التنبيه والإيماء. طيب إذا أردنا أن نعرف دلالة التنبيه بما نعرفها؟ نقول دلالة التنبيه هو أن يدل اللفظ على أن الوصف الذي ترتب عليه الحكم هو علة لذلك الحكم. يبقى يتضح لنا الآن أن دلالة الالتزام هي التي تنقسم إلى أقسام 3، إلى اقتضاء وإشارة وتنبيه، خلاص، وهو قسم من وهو ما يعرف بالمنطوق غير الصريح. يبقى لو أردنا أن نجمل المباحث المتعلقة بالمنطوق نقول إيش؟ نقول المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن. فإن دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له فهو مطابقة، إن دل على جزء المعنى فهو تضمن. المطابقة والتضمن لفظيان، أما إن دل اللفظ على معنى خارج فهو التزام. المطابقة والتضمن هذا يعرف بالمنطوق الصريح، وهذا ينقسم الأقسام 3. إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مجملا. وأما المنطوق غير الصريح وهو دلالة الالتزام، وهذا ينقسم أيضا إلى أقسام ثلاثة، وهو أما دلالة اقتضاء وإما دلالة إشارة وإما دلالة إيماء وتنبيه. هذا ملخص المباحث المتعلقة بالمنطوق. عرفنا المنطوق، طيب ما هو المفهوم؟ المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق. تاني بنقول المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، بمعنى أن اللفظ لم يدل على هذا المعنى مباشرة، بل ينتزع الحكم انتزاعا من اللفظ. مثال ذلك يقول قائل إن جاءك زيد فأكرمه، إذا قال قائل إن جاءك زيد فأكرمه، ما هو المنطوق؟ نقول المنطوق هو وجوب إكرام زيد إذا جاء في حالة المجيء، وهذا مأخوذ من اللفظ مباشرة. طيب ما هو المفهوم؟ المفهوم هو لا تكرم زيدا إذا لم يجئك، وهذا منتزع من إيه؟ من اللفظ. هذا المعنى اللي هو المفهوم هذا منتزع من اللفظ، بخلاف المنطوق مأخوذ من اللفظ مباشرة، دل عليه اللفظ مباشرة، لكن المفهوم لم يؤخذ من اللفظ مباشرة وإنما انتزع منه لأن اللفظ سكت عنه. مفهوم كده؟ بخلاف طبعا المنطوق الصريح غير مسكوت بل هو مصرح به. المفهوم ينقسم إلى أقسام، كما أن المنطوق ينقسم إلى أقسام. احنا عرفنا أن المنطوق ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المفهوم كذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من المفهوم مفهوم موافق. القسم الأول من أقسام المفهوم وهو مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة هو أن يوافق المفهوم المنطوق في الحكم، وهذه الموافقة في الحكم إما أن تكون أولوية وإما أن تكون مساوية. بالمثال يتضح المقال، قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، ما هو منطوق هذه الآية؟ قل منطوق هذه الآية تحريم التأفف للوالدين، والعلة في ذلك هو الإذاء. ما هو المفهوم؟ نقول المفهوم هو تحريم ضرب الوالدين، هذا مفهوم موافقة. لماذا هو مفهوم موافقة؟ لأنه وافق المنطوق في الحكم، المنطوق يدل على تحريم التأفف، والمفهوم يدل أيضا على تحريم الضرب. وافق المنطوق ولا لا؟ وافق المنطوق، فهذا يسمى بمفهوم الموافقة. لكن مفهوم الموافقة هنا أولوي. لماذا؟ لأن الضرب أشد إذاء من التأفف. قد يكون المفهوم مفهوم الموافقة مساويا، يعني إيه؟ يعني المفهوم يدل على نفس الحكم الذي دل عليه المنطوق على وجه المساواة. مثال ذلك قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. هذه الآية تدل بالمنطوق على إيه؟ على تحريم أكل أموال اليتامى. عرفنا منين التحريم؟ لأنه رتب العقوبة على هذا الفعل. طيب ده المنطوق. طب المفهوم؟ المفهوم هو تحريم حرق أموال اليتامى، هو المفهوم هنا مفهوم موافقة. ليه؟ لأن المفهوم موافق للمنطوق في الحكم، هذا تحريم وهذا تحريم. طيب هل هو مساوي ولا أولوي؟ هنا مساوي، كما أنه يحرم أكل مال اليتيم بالباطل كذلك هنا بالنسبة لحرق مال اليتيم هو أيضا على التحريم. يبقى إذن القسم الأول من أقسام المفهوم مفهوم الموافقة، وهو أن يوافق المفهوم المنطوق في الحكم، وهو إما أن يكون أولويا وإما أن يكون مساويا. يعني مفهوم الموافقة إما أن يكون أولويا وإما أن يكون مساويا. مفهوم الموافقة إذا كان أولويا فهذا يسمى بفحوى الخطاب، وأما إذا كان مفهوم الموافقة مساويا فهذا يسمى بلحن الخطاب. طيب ما معنى فحوى الخطاب؟ فحوى الخطاب يعني ما يفهم منه قطعا، وأما المساوي فيسمى بلحن الخطاب، ولحن الخطاب يعني ما يفهم من معناه. ده القسم الأول هو مفهوم الموافقة. القسم الثاني وهو مفهوم المخالفة. إحنا لما عرفنا مفهوم الموافقة قلنا هو أن يوافق المفهوم المنطوق في الحكم. طيب مفهوم المخالفة هو أن يخالف المفهوم المنطوق في الحكم. يبقى المنطوق بيدل على حكم، ومفهوم المخالفة يدل على إيه؟ على حكم مغاير. ما هو سبب المخالفة؟ سبب المخالفة هو تخلف قيد أو شرط من قيود أو شروط الحكم. نضرب مثالا على ذلك: تجب الزكاة في الغنم السائمة. لما نقول تجب الزكاة في الغنم السائمة، ما هو المنطوق؟ ممتاز، وجوب الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة. طيب المفهوم، احنا ممكن هنا ننتزع مفهوم موافق ومفهوم مخالف. مفهوم موافق نقول تجب الزكاة في الإبل السائمة، صح كده؟ وهذا مفهوم موافق مساوي. وممكن يكون عندنا أيضا مفهوم مخالف وهو لا تجب الزكاة في الغنم غير السائمة. ليه؟ لتخلف قيد أو شرط من شروط الحكم. فوجوب الزكاة له قيد وله شرط، وهو أن تكون الغنم سائمة. لو تخلف هذا الشرط يبقى هنا هيبقى مفهوم مخالفة. واضح كده؟ ده القسم الثاني من أقسام المفهوم، هو مفهوم المخالفة. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، بيقول هنا قال إذا وافق، نعم، قال ثم هي إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء. ثم هي يعني إيمان، ما المقصود بقوله ثم هي؟ يعني دلالة الالتزام، لأنه سبق وتكلم عن دلالة المطابقة ودلالة التضمن اللي هو المنطوق الصريح. الآن بيتكلم عن المنطوق غير الصريح اللي هو دلالة الالتزام. قال ثم هي يعني دلالة الالتزام إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار، يعني على تقدير، فدلالة اقتضاء، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وزي قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. فهنا الدلالة دلالة اقتضاء. قال وإلا، يعني إن لم يتوقف صدق المنطوق على إضمار، قال فإن دل على ما يقصد فدلالة إشارة. يعني إن دل اللفظ على ما لم يقصد، يعني ما لم يقصد بيانه من اللفظ، فهذا يعرف بدلالة الإشارة، زي صحة صوم الجنب من قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى. هل قصد ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية بيان حكم صوم الجنب؟ لا، قصد بيان جواز الجماع في ليل الصيام أو في ليالي رمضان. لهذا الشيخ بيقول هنا، بيقول وإلا فإن دل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. قال وإلا فدلالة إماء، يعني إذا لم يكن يدل على ما قصد بيانه ولم يتوقف عليه صحة الكلام فهنا دلالة الإماء، لدلالة الإماء أو التنبيه. إحنا قلنا إما تنبيه وإما. قال رحمه الله تعالى والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والمفهوم يعني هو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لم يدل عليه اللفظ في مقام إيراد اللفظ بل ينتزع منه انتزاعا كما أشرنا، زي إن جاءك زيد فأكرمه، المنطوق وجوب الإكرام عند مجيء زيد. المفهوم لا تكرم زيدا إن لم يجئك، لا تكرم زيدا إن لم يجئك. هل أخذ هذا من اللفظ مباشرة؟ لا، لم يؤخذ هذا من اللفظ مباشرة، وإنما انتزع من إيه؟ من اللفظ. قال فإن وافق المنطوق فموافقة، يعني إن وافق المفهوم المنطوق في الحكم فهذا مفهوم موافقة، سمي بذلك لأنه وافق الإيه؟ وافق المنطوق في الحكم. قال ولو مساويا، يعني حتى ولو كان مساويا للمنطوق في الإيه؟ في الحكم، فهذا أيضا يسمى بمفهوم الموافقة. قال في الأصح، يعني المسألة فيها خلاف، وهذا في الأصح، لأن بعض العلماء يقول المفهوم إذا كان مساويا للمنطوق لا يسمى مفهوم موافقة، وإنما يسمى بمفهوم المساواة، واتفقوا على الاحتجاج به. فالخلاف إذن في التسمية فقط، هل يسمى بمفهوم موافقة ولا يسمى بمفهوم مساواة؟ الخلاف في التسمية فقط. قال ثم فحوى الخطاب إن كان أولى، يعني المفهوم الموافق يسمى بفحوى الخطاب إن كان أولى، يعني إن كان أولى بالحكم من المنطوق اللي هو الإيه؟ مفهوم الموافقة الأولوي يسمى بفحوى الخطاب. قال ولحنه إن كان مساويا، يعني يسمى بلحن الخطاب إن كان مساويا للمنطوق في الحكم. قال فالدلالة مفهومية في الأصح، يعني إيه بقى الدلالة مفهومية في الأصح؟ يعني الدلالة على الموافقة مأخوذة بطريق الفهم لا بطريق القياس، لأن المسألة هذه جرت أيضا جرى فيها الخلاف بين العلماء. لما نقول قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، دلالة على تحريم الضرب، هل هذا مأخوذ من الفهم ولا مأخوذ بالقياس؟ هذا أيضا جرى فيه الخلاف بين العلماء. الشيخ بيقول الأصح أن هذا مأخوذ من الفهم، أي عربي يفهم من هذا تحريم الضرب فلا يحتاج إلى إجراء قياس، فلا يحتاج إلى إجراء قياس، فدلالته مفهومية يعني مأخوذة من الفهم لا من القياس. قال رحمه الله تعالى وإن خالفه فمخالفة، يعني إن خالف المفهوم المنطوق في الحكم فهذا يعرب بمفهوم المخالفة. وضربنا مثالا على ذلك، تجب الزكاة في الغنم السائمة، مفهوم المخالفة لا تجب الزكاة في الغنم غير السائمة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، نتكلم عنها إن شاء الله أو في الدرس القادم، نتكلم عن مفهوم المخالفة بشيء من الاستفاضة، نعرف أن هناك أحوال لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.